الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس، درس هذه الليلة ليلة الخميس 12 من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية وعلاقتها بما قبلها، أو وجه الربط بما بينها وبين ما قبلها، أن الله عز وجل ذكر قبل هذه الآية مكارم من الأخلاق وحث عليها، ثم إنه بعد ذلك قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبين هذا المعيار الرباني الذي توزن به الأعمال، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والظلم، قال بعضهم إن الظلم أصله النقص، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، كذا قال بعضهم إن الظلم هو النقص. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والمثقال زنة المثقال هي زنة الأشياء. مثقال يعني وزن، وزن. ليس المقصود بها الدينار كما يقول بعضهم أو غير ذلك، إنما هي المقصود بها وحدة وزن. مثقال يعني وزن، يعني لا يظلم زنة ذرة. مثقال ذرة يعني زنة ذرة. وهذه الذرة اختلفوا فيها، هل هي الذرة المعروفة صغار النمل، أو المقصود رأس النملة، أو المقصود هذه الحبيبات الدقيقة التي تكون في الغبار الذي تراها من خلال النافذة، إذا أثرت الغبار ورأيت حبات دقيقة قالوا هذه الذرة. وعلى كل قول، فالذرة هو تعبير يستعمله العرب في لسانهم على أصغر الأشياء. فإذا كان الله لا يظلم مثقال ذرة فهو لا يظلم ما فوقه، فعبر بالأقل ينبه على الأعلى. لكن هنا إذا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فتقولون إن هذا أفادنا نفي الظلم عن الله، وهذا صحيح. لكن هل يكفي أن يقول هذا أفادنا نفي الظلم عن الله؟ يعني يقولون هم الصفات السلبية هذه لابد في قاعدة، وذكرناها يوم نشرح آية الكرسي. آية الكرسي تذكرون إن قلنا إنه إذا نفى عن الله شيئا فإنما نفاه ليثبت عنه أيضا كمال ضده، لأنه لا يكون مدحا إلا بإثبات كمال الضد. لماذا لا يكون مدحا حتى نثبت كمال الضد؟ يعني هنا نقول إن الله لا يظلم، نثبت أنه لا يظلم لكمال عدله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لكن لماذا لا نقول ما يكفي؟ لماذا نقول ما يكفي النفي فقط؟ سم لا، هو في شيء آخر ذكرناه. لا، قلنا إن النفي سم لما يمكن يكون يعني إن النفي المحض لا يعتبر مدحا، لأنه قد يكون العجز أو عدم القابلية. يعني مثلا إذا قال هذا الجدار لا يظلم، كلام صحيح، لكن لما لا عدم القابلية، ليس العجز، عدم القابلية للظلم. لكن إذا قال الشاعر قال قبيلة لا يغدرون بذمة، يقول قبيلة يعني يقصد قومه وهو يذمهم، لا يغدرون بذمة، أنت تقول مدح لا يغدرون له يذمهم ترى لأنهم ضعفاء، يعني عدم الغدر هنا للضعف. فالنفي المحض لا يقتضي، لا يكون مدحا حتى يثبت كمال الضد، لأنه قد يكون للعجز أو لعدم القابلية. فهنا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذه قاعدة يعني استعملها في القرآن كله، يعني قلنا آية الكرسي وغيرها كل اللي فيها نفي استعمل معها هذه القاعدة. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فهنا ذكره في الجملة الأولى، ذكر جانب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بمعنى هل المقصود هنا لا يظلم مثقال ذرة يعني لا يبخسها، ولا لا يحمله من السيئات ما لم يعمل، أو تشمل الأمرين؟ تشمل الأمرين، يعني لا يبخسه حقه ولا يحمله ما لم يذنبه ويعمله، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما ولا هضما، الهضم النقص والظلم الزيادة، فقد تكون تدل على الأمرين. فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، أما الحسنات قال وإن تك حسنة يضاعفها، وفي قراءة يضاعفها. وهل في فرق بين القراءتين؟ طبعا ما المقصود بالحسنة هنا وإن تك حسنة؟ الحسنة في القرآن تطلق على إطلاقين، لا تطلق على العمل الصالح والعمل السيء، السيء السيء. وتطلق على الأجر والثواب، صح؟ من جاء بالحسنة فله، يعني من عمل العمل، ومن جاء بالسيئة يعني عمل. هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة إذا عمل عملا صالحا، وإن تك حسنة يضاعفها، وفي قراءة يضاعفها. وهنا قال بعضهم إن يضاعفها يجعلها ضعفين، ويضاعفها أضعافا كثيرة. وقال بعضهم العكس، إن يضاعفها ها اثنين شلون، وإن يضاعفها أضعافا كثيرة ويضاعفها اثنين. طيب الله قال في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وش يدل عليه هذا؟ إن يمكن يصير أكثر، يعني هذا يصير دليل على أن يضاعف أكثر من اثنين، وأن يضاعف اثنين. طيب في قراءة بسورة نفس الأحزاب: يضاعف لها العذاب ضعفين. وش تقولون كذا؟ لا، نقول معناها ما واحد، ما في فرق. هنا ما في فرق، الصحيح أنه ما في فرق لا هذا ولا هذا، والقراءة هذه في الأحزاب يعني ترد على هذا. على كل حال قال: وإن تكو حسنة. طيب وإن تكو حسنة، وإن تكو حسنة، تكو مجزومة صح ولا لا؟ أصله تكون. طيب وين راحت الواو؟ لا، الواو ما تحذف الجزم، هي أصلها مجزومة بسكون النون، ها؟ لأنه التقى ساكنين. أصلها وإن تكون واو ساكنة والنون ساكنة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. طيب أحيانا تحذف النون وإن تكو أحيانا، نفسها يا أخي وإن تكو. الله، لا لا لا لا، وإن تكو ها، فحذفت النون تخفيفا أيضا، فقد تحذف النون أيضا تخفيفا، يعني حذفت الواو تخفيفا وقد تحذف النون أيضا تخفيفا. لكن يشترطون أنه ما يتصل فيها ضمير، مثلا إن يكن هو، إذا قال إن يكن هو هنا لازم تذكر النون. طبعا هم يقولون أن الواو هنا حذفت، يقول بعضهم: طيب إذا حذفنا النون وإن تكو لماذا ما ترجع الواو؟ أليست هي حذفت لأجل التقاء الساكنين؟ والله سؤال، أنتم قلتوا تو أنه الواو حذفت لأجل التقاء الساكنين، التقاء الواو مع النون. طيب والنون حذفت وإن تكو، حذفت النون ليش ما ترجع الواو اللي حذفناها؟ هم على كل حال قالوا إنها لم ترجع لأجل التكرار، التكرار ولا الأصل إنها ترجع، ترى قالوا لتكرار هذا الأمر يعني المفروض يقول وإن تكو بدأ وإن تكون وإن تكو، أصل حنا حذفنا النون، أصل هي وإن تكون، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين صارت وإن تكن. طيب جينا وحذفنا النون لغة العرب، وإن تكو لا ما بتخفيف، حذفنا النون وإن تكو ليش ما ترجع الواو اللي حذفناها لأجل النون اللي هي ملتقية معها، النون راحت ليش ما ترجع الواو؟ قالوا لأنه لكثرة المراس فأصبحت دارجة في الكلام، يعني وإن تكو وما رجعت الواو. هذا التعليل، والمهم عندنا التطبيق، يعني التعليل أن التطبيق، أقصد أن هذا مستعمل. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة يضاعفها، لكنه لم يبين هنا كيف تضاعف الحسنات، وبين في آية أخرى أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة عموما دائما تضاعف بعشرة أمثالها، هذا في الأصل، لكن قد يكون التضعيف أيضا أكثر من ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه الحسنة ب700 ويضاعف لمن يشاء أيضا. فإذا الأصل التضعيف لعشر حسنات، وقد يضاعف أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، وقد يكون أكثر من ذلك. فهنا ذكر التضعيف، قال وإن تكو حسنة يضاعفها أو يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا هذا يدل على التضعيف الزائد على العشر حسنات، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. طبعا احنا قلنا ذكر هو اعمالا صالحه قبل ذلك، ثم ذكر الميزان هنا الذي توزن به الاعمال كذا ولا كذا، فهو حذر هناك من الانفاق السيء ثم ذكر الميزان. لكن هنا لو قال قائل تضعيف الحسنات على اي شيء، ما هو معياره؟ اذا قلنا الاصل انه للجميع الحسنة بعشر أمثالها، وما زاد وأحيانا يضعف أكثر من ذلك، طيب ما هو المعيار لهذا التضعيف؟ قد يكون للإخلاص، وقد يكون لنفس العمل ونوعه، فالله يضاعف لمن يشاء. قال هنا وإن تكو حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهنا قال يؤتي من لدنه أجرا عظيما. لما هنا قيده من لدنه؟ قلنا فيها ثلاث فوائد أذكر تكررت معنا. شيخ عبد الله أنت متخصص بهذا، على عنا الشيخ عبد الله من لدنه تذكرهم، ها لأنها قوله من لدنه يدل على عظمها، لأنه أضافها إليه من لدنه، صح. وليطمئن العبد أن الأجر محفوظ، لأنه من لدن من وعد أوفى. نعم. وقلنا ثالثة أنها تدل على أنها محض فضل، على أنها محض فضل من الله من لدنه، كما في الحديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا تغفر مغفرة من عندك، يعني تفضل بها علي من عندك، ليس لها سبب إلا هذا الدعاء، محض فضلك. قال هنا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من لدنه أجرا، وسمه أجرا لأنه بسبب عمله، وهو ينبه على أن العمل هنا سبب، فسمه أجرا عظيما. قال لي تخصص كفيجة الحين بعد شوية مملك واحدة أي لا هم الإظهار يا شيخ، لا هو قيد يختلف يا شيخ، لا يا شيخ قيد زائد من لدنه، أي من لدنه، لا هي كلمة لدن، لا لدن ظرف يا شيخ، لدن. على كل حال هو ما بلازم يحطها كل شيء يعني، نعم. على كل حال حتى لو قلنا يا شيخ، لو قلنا إنه إظهار في موضع الأضمار فهو داخل في الفوائد الثلاثة هذه، لكن أصبر إحنا بنمتحنك بعد شوي إن شاء الله. ويأتي من لدنه أجر عظيم. ثم قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فكيف الاستفهام هنا، هل المقصود فيه الاستفهام الحقيقي أو المقصود فيه الاستفهام التوبيخ أو التعجب والتعظيم؟ قد يكون فيها، قال بعضهم التوبيخ والإنكار عليهم، وقد يكون المراد به التعجب والتعظيم، يعني التعظيم تعظيم هذا الأمر. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ من كل أمة يعني كل أمة من الأمم يبعث فيها شهيد ونبيها شهيدها، وهذه الأمة شهيدة على كل الأمم، ورسول صلى الله عليه وسلم شهيد علينا. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والشهيد على الأمم هل هو شهيد على المؤمنين منهم ولا على المؤمن والكافر؟ على الجميع، من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. إذا قلنا إن الشهيد على المؤمن والكافر، طيب هنا قوله وجئنا بك على هؤلاء، هل المقصود على المؤمنين ولا يشمل المؤمنين والكافرين أيضا على الأمة كلها؟ طيب كيف لا على هؤلاء هنا قال، يعني هل أمة محمد مؤمنها وكافرها ولا على أمة الدعوة يعني مؤمنها وكافرها، ولا على أمة الإجابة المؤمنين، أو يشمل الأمرين؟ طيب إذا قلنا يشمل الأمرين فكيف يقول جئنا بك على، ليش ما يقول للمؤمنين ولا هو يشمل الشهادة الخير كلها الشر والخير، يعني يشهد على الجميع؟ إذن هو قال هنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم، وعيسى يقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. طيب هنا إذا كان الأمر عام يشمل المؤمن والكافر، قال فكيف قال هنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ؟ يومئذ يعني يوم القيامة، وهنا في محذوف في جملة محذوفة، يعني يومئذ في تنوين عوض، هذا يسمونه جملة محذوفة دل عليها قبله، وشو يعني يوم يجي ذلك اليوم ويحدث ذلك اليوم، هذه الجملة المحذوفة. يومئذ يعني في ذلك اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول، فهنا يومئذ يود الذين كفروا، ليش ما قال يودون؟ أيوة، إذا لأنه هنا يخاطب الاثنين، فهذا دليل على أنه هنا يعني الإظهار في موضع الإضمار لو قلنا، لأنه شمل فاتت عليك إن شاء الله، لأنه شمل الأمرين يعني المؤمن والكافر، فقال هنا الفريق الخاسر يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، فقال يومئذ يود الذين كفروا بهذا اللقب ليعلل هذا السبب، سبب في خسرانهم أنهم كفروا وعصوا الرسول، ولم يقل وعصوك، وهذا نسميه إظهار في موضع الإضمار. طيب لماذا قال وعصوا الرسول لم يقل عصوك؟ قال وعصوا الرسول لينبه على فضل الرسالة وعظمها، وأيضا أيوة، وأيضا ليزيد من التوبيخ والتعظيم لفعلتهم، وأنهم عصوا الذي أرسل من الله أتاهم بهذا الوحي، وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض، وش عرب الأرض؟ نائب فاعل. طيب في قراءة لو تسوى بهم الأرض، طيب تسوى بهم، وفيه تسوى، في فرق بالمعنى بينهم؟ لا، هو الحقيقة ما في فرق في المعنى، ما في فرق، لكن ما المعنى لو تسوى بهم الأرض؟ يعني يودون لو كانوا ترابا تنطمر عليهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هل هي جملة حالية ولا جملة معطوفة على ما قبلها؟ إن قلنا إنها جملة حالية فالمعنى يودون أنهم يحصل لهم هذا التسوية بالأرض ولا يكتمون الله حديثا. كيف؟ قالوا لأن الله أنطق عليهم جوارحهم وانفضحوا، فكانوا يودون في هذه الحال أنهم تسوى بهم الأرض ولا يكون حصل لهم هذا الكتمان. هذا إذا قلنا أنها حالية. وإذا قلنا أنها معطوفة يكون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني يقول وهم لا يكتمون الله حديثا، يقول أنهم في ذلك اليوم لا يكتمون الله حديثا، فينفي عنهم الكتمان. فالأولى أثبتت لهم الكتمان والثانية نفت عنهم الكتمان. فهل هم يكتمون ولا ما يكتمون في الواقع؟ يكتمون. لا، هو الصحيح إنها مواضع في يوم القيامة، في موضع يكتمون، في موضع ما لا يخفى خافية ولا يكتمون حديثا. فهم في موضع لا يكتمون وفي موضع يكتمون. القيامة فيها أهوال، وكل ما ورد من الآيات فيها مثل هذا فهي تحمل على تعدد أحوال يوم القيامة. طيب، ولا يكتمون الله أحد يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، وهذه من آيات الأحكام، وأرجو أن نتأمل فيها لأن فيها لا طبعا هي طبعا هو كلمة حديثا يقول أخوكم، لماذا قال حديثا هنا؟ طبعا إذا جينا اللفظ نفس اللفظة حديثا، فالقول يطلق عليه قول، يطلق عليه خبر، يطلق عليه نبأ، يطلق عليه حديث، صح؟ ولا شك أنه لكل منها معنى أصلي. فالنبأ يقول هو الخبر المهم، والحديث أظن الحديث من الجدة، حديث يعني خبرا محدثا قريبا أو بهذا المعنى. فيبقى هنا ليش قال حديثا هنا في هذا الموضع ولم يقل مثلا ولا يكتمون الله قولا، قال ولا يكتمون الله حديثا. أنا حقيقة ما تبين لي شيء، بس أقول أصلها هذا، يعني إذا أردت أن تتأمل تأمل بها من أصل في أصل دلالة اللفظة نفسها. وهنا حديث النكرة تعم، فأنت تأمل فيها على هذا الضوء اللي نقوله. سمي شيخ مدي في واحد ما أدري، أنا صراحة يعني هو أثارني في هذا السؤال الآن، فأنا ما عندي شيء الآن لجواب، ما عندي. ولا يكتمون الله حديثا، ما أستطيع أقول فيها يا شيخ حتى لا يا شيخ. أما أقل الأشياء ما نقدر، لكن إنه يعم القليل والكثير، هذه من النكرة في سياق النفي. هذه يعني سم، والله يمكن هو هذا نفس اللي يقوله الشيخ، إنه قد يكون يشمل حديث النفس، لأن القول لا شك أن القول ما يطلق على القول النفسي ولا يطلق القول إلا على الملفوظ، هذا ما في شك. فيمكن حسام، وش وجه المشاكلة؟ يعني الكتمان نفس الكلام، يعني على كل حال أنا ما أستطيع أن أفصل فيها بقول حتى أشوف كلامكم. طيب والشيخ يعني أنا بان على شيء سم بعد الدرس من عند الآية الأحكام سم والله يا أخي ما أدري أنا إذا جاني مثل والله شوف أنا ترى ما أرفض الكلام اللي تقولونه، لكني أحتاج أن أتأمل فيه. ليش؟ أيوه طبعا هو لن يكتم إلا شيء لا يريده، صح؟ على كل حال على كل حال خلوها بس يعني ما بنعديها. انت الا اصبر الا انت عليك بعدها. والله انا ما نسيت العقوبه عليك الان تبحث ان شاء الله. خذ منهم اللي قالوه ما ادري والله. بس لكن احنا نقول هو عاد يبحث الله يعينه وتبغى تصير معاول له ترى ما في مانع. طيب ثم قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ويا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الايه. قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. هنا بدا الايه بنداء الايمان. قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا. هذا النداء سبق معنا انه اذا نودي به يهتم به المخاطب. فقال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. وهنا اختلف العلماء في المراد بقربان الصلاه. هل المراد لا تقربوا الصلاه بمعنى لا تقربوا الصلاه نفسها أو المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؟ قالوا وهذا مشهور في اللغة أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. وقالوا هذا أكثر من رمل بيرين. هي بيرين اسمها، أظنها اسمها بيرين في فلسطين. قالوا يعني كثير الرمل هناك، فقالوا إن حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه كثير. عبارة يستعملونها هكذا. لا هنا ما قالوا عالج. فقالوا المهم أنا ما أدري إيش الحكمة ترى في هذا. قالوا هنا الذين قالوا إن ولا تقربوا الصلاة بمعنى لا تقربوا الصلاة نفسها وأنتم سكارى، قالوا يدل عليه ظهر اللفظ، فإنه قال لا تقربوا الصلاة، والصلاة هي الأفعال المعروفة. قالوا ويدل عليه من حيث اللغة أنه قال لا تقربوا، لا قال لا تقربوا بالفتح فتح الراء. قالوا وهي بفتح الراء لا تقربوا الأفعال. قالوا وبالضم لا تقربوا، قالوا الأماكن. قالوا هذه لغة صحيحة ومعروفة. فلو أراد لا تقربوا مواضع الصلاة كان يقول لا تقربوا بالضم. فلما قال ولا تقربوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا بالفتح دل على أنه ينهى عن الفعل. الفعل نعم. هذا هو القول الأول، وهذا دليله من فالمقصود تصلي يعني حتى تعلم ما تقول. قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والسكارى ترى احنا ما بعد بحثنا المسألة بس نبين لكم الأقوال فيها. قال وأنتم سكارى، السكر معروف أصله في اللغة هو الحبس والمنع. سكرت أبصارنا. فقال هو الحبس. وقالوا سمي السكر سكرا لأنه يحبس على الإنسان، يحبس عقله عن أن يدرك. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو السكر هو ذهاب العقل بنشوة بلذة وطرب، أو لذة ونشوة. فلا بد أن يكون معه لذة ونشوة، يعني يخرج البنج مثلا أو الغيبوبة، هذه لا تسمى سكر. لا بد يكون معه نشوة وطرب أو لذة ونشوة، لأن الذي يشرب الخمر يكون عنده نشوة ويشعر أنه ملك من الملوك، كما قال حمزة لما شرب الخمر وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل أنتم إلا عبيد أبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتخيل يتخيل نعم. فهذا وهذا معروف يعني. قال ولا تقربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى هنا هل هي للغاية ولا للتعليل؟ بمعنى حتى لا تعلموا يعني إلى أن تعلموا ولا لكي تعلموا؟ بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وبعضهم قال لا يمنع أنها تشمل الأمرين، لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا للتعليل ليس للغاية، لا تنفق عليهم حتى ينفضوا يعني لأجل أن ينفضوا عن الرسول، ولي لا إلى غطى. ليش؟ لأنه لو كان المعنى إلى يعني كان يقول إذا انفضوا أم أرجعوا انفقوا عليهم، هم ما يقصدون هذا، هم يقصدون يفرقونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينفضوا. فهنا تحتمل الأمرين، وبعض العلماء حملها على الأمرين وقال إنها تدل على الغاية وتدل على التعليل، ويكون المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى ولأجل أن تعلموا، يعني إلى الغاية أن تعلموا ولأجل أن تعلموا، ويكون قوله لأجل أن تعلموا بيان للتعليل في النهي، وأن التعليل إنما كان لأجل أنك تفقد الإدراك، وهذا يؤخذ منه حكم أنه كلما فقد الإنسان الإدراك فإنه لا يقرب الصلاة. ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حديث مثل هذا أنه نهى الرجل أن يصلي وهو نائم، وقال لعله يذهب يدعو فيسب نفسه وكذا. لا بس يعني في المعنى، في من حيث المعنى، لكن هو ليس سوء ولا اعترضوا عليه بهذا هم ترى. على كل حال فهذا معنى مقصود يعني حتى تعلموا ما تقولون. والنظائر مثلها نهي عن النائم أن يصلي وهو ينعس، وكذلك نهيه الحاقن والذي بحضرة الطعام لأنه سينشغل عن الصلاة، وكذلك الحاقن ينهى قياسا على ذلك. طيب فهنا يبقى عندنا قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني أيضا نهى الجنب عن قربان الصلاة إلا عابر سبيل. وش معنى عابر سبيل؟ يعني إلا مسافر، أو يقصد أو يكون على القوم من قال إنه المقصود المسجد، إلا عابر سبيل إلا مار بالمسجد على القولين. في قوله لا تقربوا نحن قلنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المقصود لا تقربوا الصلاة، إما لا تقربوا الصلاة نفسها أو لا تقربوا مواضع الصلاة. فمن قال لا تقربوا الصلاة نفسها قال إلا عابر سبيل، المقصود فيه إلا المسافر، فإنه يجوز له أن يصلي وهو جنب إذا تيمم، وقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، هكذا قالوا. القول الثاني قالوا إلا جنب ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني لا تجتازون بالمسجد وتمرون به، لأن المقصود ولا تقربوا الصلاة هناك لا تقربوا مواضع الصلاة، إلا جنبا يعني إلا وأنت مار في المسجد حال الجنابة مرور، ولا يجوز لك أن تمكث في المسجد. طيب أي القولين أرجح؟ حنا شوف ما بحثنا المسألة الأولى لا تقربوا الصلاة لأنها متعلقة باللي بعدها إلا جنبا، فهنا نبين الآن الأقوال بأدلتها والراجح منها. فالقول الأول كما سبق قلنا أنه لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة نفسها، إلا جنبا ولا جنبا إلا عابر سبيل يعني إلا حال السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا على جنابة بعد التيمم. قال وإذا تيممت فإن التيمم مبيح وليس رافعا للجنابة، استدلالا بهذه الآية وغيرها. قالوا هذه الآية الآن تدل على أنه جنب وإنما أبيح له إباحة. طيب ومن السنة، قالوا يدل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا بعد أن صلى فقال ما منعك أن تصلي؟ معتزل كان. قال قد أجنبت. قال يكفيك الصعيد، يعني يكفيك أن تتيمم. ثم في آخر الحديث أعطاه ماء قال له أفرغ عليك. قالوا فلو كان التيمم رافع ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء في آخر الأمر وقال له اغتسل. وكذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الطيب الصعيد الطيب طهور المسلم إذا أجنب ولم يجد الماء ولو مكث كم 10 سنين. قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فليمسه بشرته. قالوا فقوله فليمسه بشرته فإن في ذلك خير. قالوا هذا يدل على أنه لو كان التيمم رافع ما أمره أن يمس جسده الماء بعد ذلك. كذا قال. والقول الثاني في المسألة هو أن قوله لا تقربوا الصلاة المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة وهي على حذف مضاف، وأن قوله إلا جنبا ولا جنبا إلا عابر سبيل المقصود يعني ولا تجتازون المسجد إلا حال الجنابة، يعني لا تمكث المسجد لكن تجتاز، ولكن في حال الجنابة تجتاز مرورا هذا المباح لك فقط ولا يجوز لك أن تمكث في المسجد، يعني تحتاج للمرور، فإذا احتجت إلى المرور معه لك أن تجتاز معه فقط للمرور. هذا هو القول الثاني. سم ما فهمت، يعني المسجد سامي شيخ ما ترى ما في سؤالك. إيه يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني السكران حتى ما يقرب موضع الصلاة، هذا المقصد، يعني والمقصود المسجد لكن هنا نقال الصلاة وقلنا موضع الصلاة لأن هذا المضاف، يعني هذا المضاف المحذوف. أصبر، المسألة هذه حين تحتاج إلى تأمل. لا ما تقدر تجمع بين قولين. على كل حال القول الثاني نقول المقصود أنه لا تقرب مواضع الصلاة وهو الأرجح والله أعلم، القول الثاني وأنه لا تقرب مواضع الصلاة وليس المقصود لا تقربوا الصلاة نفسها، وإلا جنبا تكون على ذلك على هذا إلا ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني إلا مجتازين، هذا المعنى. والذي يدل على ذلك، أما الذي يدل عليه فإنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قال لا تقربوا الصلاة، وهنا لو قلنا لا تقربوا الصلاة في حال السكران يعني لا تقربوا أفعال الصلاة فإنه لا يصح أن يقول في ذلك في حق الجنوب ولا جنبا إلا عبر سبيل، كيف يقال له لا تقربوا الصلاة؟ أي يعني كيف يقال ولا جنبا إلا عبر سبيل يعني ولا تقربوا الصلاة، وإنما المراد لا تقرب موضع الصلاة، ولا جنبا قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. سامي شيخ إيه لكن الشيخ الحين وش وجه الربط ولا جنبا إلا عابر سبيل؟ خلنا نكملها ما كملتنا. قالوا قال ولا وقال ولا جنبا إلا عبر سبيل، وقيده بعبور السبيل. قالوا وعبور السبيل لا يختص بالمسافر، عبور السبيل ليس من الأسماء التي تختص بالمسافر. ابن السبيل هذا حال من أحوال المسافر، ليست هي في السفر. فقالوا إن العابر هو المجتاز، ليس مختصا بالمسافر، والسبيل ليس نصا في المسافر أيضا، وليس نصا في المسافر. فقالوا أنتم الآن إذا قلتم إن المراد به المسافر لا تدل عليه اللغة، هذا الدليل الأول. الأمر الثاني قالوا إنه قال لا تقربوا الصلاة، وأنتم تقولون إن تقربوا بالفتح لا تقرب الفعل، وبالضم لا تقرب المكان. قالوا هذا غير صحيح، بل إنها بالفتح تدل على الأمرين. والدليل على ذلك أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وأتى بالفتح، فاستدلالكم هذا غير صواب. الاستدلال هنا قالوا غير صواب. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عبر سبيل. قالوا في قولكم ولا جنبا جعله المسافر، والمقصود به التيمم، وأن التيمم مبيح. قالوا هذا من حيث التركيب، من حيث التركيب قلق جدا. لما؟ قالوا لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف وزيادة في الكلام. كيف؟ قال إنك إذا قلت إلا جنبا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، كان المقصود ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا عابر سبيل، يعني لأن تكونوا مسافرين، فتيمموا ثم صلوا، يعني في حذف كبير. قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فتتيممون ثم تصلون. وهل فيه ذكر للتيمم؟ فيه ذكر هنا في التيمم؟ ها؟ فيه ذكر للتيمم؟ لا لا، هنا بالجملة ذي، ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، ما في. فقالوا ما فيه ذكر للتيمم، هذا تقدير فقط، وهذا التقدير ما عليه دليل وكثير. ولذلك ابن عربي لما نصر القول الأول شعر بالقلق هنا، فقال يعني معنى كلامه قال ومن قال إن فيه تقدير وحذف فهذا إنما يكون لمن لا يفهم مثلك، وأما من يفهم فهو، وهذا مفرد، لأنه الحقيقة في إشكال هنا. الإشكال الرابع قالوا إنك إذا أوردت التيمم فإنما تحيل أنت على شيء لاحق، سيأتي حكمه، تحيل على شيء لاحق سيأتي حكمه. والمعتاد في النظم أنك تحيل على شيء سابق ولا على شيء لاحق، على شيء سابق، ما تحيل على شيء لاحق. يعني هذه العبارة ما فيها ذكر التيمم، قال ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا، ما فيها ذكر التيمم. التيمم جاء بعدها، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فقالوا أنت الآن تحيل على شيء لاحق في النظم، وهذا عكس. الدليل الخامس قالوا لو جعلنا هذه في التيمم لكان عندنا تكرار. كيف؟ لأن أخي ذكرها بعد، ذكر حكم المسافر بعد، ألم يقل بعد وإن كنتم مرضى على سفر، وذكر حكم التيمم، إذن يكون فيها تكرار. أنا ما خلصت لك العطلة. إيه هو كذا، هو ترى حين هذا التقدير الكثير عنده وشه يقول ولا جنبا حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين فتفقدون الماء فتتيممون، وهو ما في ذكر فقد الماء ولا التيمم، ثم تصلون، يعني في حذف كثير وزيادة، هذه إشكالية وحالة على شيء يأتي بعد، مختل النظم، مختل النظم في خلل. بس عدعين نسيت أنا وش أنا أقول تو آخر شيء. الخامسة أي حال على شيء لا، وأنه ذكر وأنه ثم إيه يكون فيه تكرار، يكون فيه تكرار، لأنه إذا قلنا هذه في المسافر يكون ذكر حكم المسافر فيما بعد. فماذا يقولون هم عن هذه النقطة؟ يقول ابن العربي لا، هنا فيها فائدة، وهي ما هي الفائدة؟ قالوا ليبين لنا أن السفر، أن التيمم، ليبين لنا أن التيمم مبيح وليس برافع. فقال أتى بهذه الجملة ليبين لنا الحكم هذا، وهذا استدلال مذهبي، يعني يستدل باعتقاده المذهبي على الآية، وهذا خطأ، يفترض العكس، انك تستدل بالايات على مذهب كذا، اذا صدق مذهبك ما تروح تستدل باعتقادك على المذهب على الايه. يعني هو الان يقول ان قوله ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قالوا المقصود بها بيان ان التيمم مبيح لا رافع، كذا قالوا، فاستدلوا بمذهبهم. سم الحين نجي للصحيح إن شاء الله. إذن الصواب من ولا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. قالوا مما استدلوا به وهو دليل السادس، قالوا هذا ورد مثله، قال لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذا اللي تهدم الصلاة نفسها ولا موضع الصلاة؟ فذكر الله كنائس اليهود وصوامع النصارى ومحل صلواتهم ومساجد المسلمين، وأن الله لو لم يدفع المؤمنين بالكافرين من كل ملة لهدمت دور العبادة. فقالوا هذا موجود، فالمضاف موجود ومثل هذا. طيب لو قال قائل، طيب لماذا لم يقل مواضع الصلاة لا تقربوا الصلاة، لماذا لم يقل لا تقربوا مواضع الصلاة؟ طيب هنا طيب بس هم قالوا يعني إذا نهيت عن المكان نهيت عن الفعل أو لا، هم حين، وهذا الدليل السابع والدليل الثامن اللي استدل به ابن كثير، قال النهي عن المكان نهي عن الفعل، نهي عن المكان وزيادة، يعني فإذا قالك لا تقرب المكان أصلا فينهاك عن الصلاة، فهذا الدليل الثامن. إيه بس نحن قلنا إنه موضع الصلاة، إيه فلماذا حذف الموضع؟ ومثل له هدمت صوامع وبيع وصلوات، ليش ما قال ومواضع الصلوات؟ ها خلينا نشوف عبد الواحد يمكن يجيب لنا فتح، ها اختصارا ممكن سمجه كيف وقع النهي مواضع الصلاة؟ إلا لو قال لا تقرب مواضع الصلاة أخف من لو قال لا تقرب الصلاة وهو المقصود موضعها، ومثل لو قال له هدم الصوامع وبيع وصلوات ويقصد موضع الصلوات، هذا أوقع في النفس إذا قال صلوات، أن تعرف أنه موقع الصلاة لكنك تسمع الصلاة، يعني لأن المقصود الصلاة، المقصود الصلاة، وأن تعرف أنه المقصود الصلاة، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود حرمة نكاح أمهاتكم، بك ما قال هو نكاح أمهاتكم، صح محذوف هنا، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لا هذه غير، ومثلها حرمت عليكم الميتة، الميتة يعني أكل الميتة، هنا نكاح الأمهات وهنا أكل الميتة، لكنه أضافه للأم نفسها للتشنيع والتنفير. أظن ولا واضح؟ قال طيب، إذن هذه الراجح في ولا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، فإذا نهى عن قربان مواضع الصلاة فإنه ينهى عن قربان الصلاة من باب أولى. وطيب، وهنا يكون قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا مجتازين. طيب، المسألة الثانية، هل هو مبيح ولا رافع؟ هذه نتكلم عنها الآن، لكن قبل أنسى في سؤال ليس عندي جواب له لكنه مثير، وهو أنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه جملة حالية صح، ولا جنبا هذا أيضا حال، فلماذا غاير بين الحال؟ هناك الله جملة اسمية وهنا الله مفرد، ليش ما قال لا تقربوا الصلاة سكرى ولا سكارى، وهنا ليش ما قال مثل وأنتم جنوب؟ ليش غاير بينهم؟ صراحة أنا ما وجدت أحد تكلم عليهم، أو جت من أثارها السؤال لكن ما أجب عليه، ما عندي جواب ولن أسمع لكم تجاوبون. من أراد أن يجيبني على هذا السؤال المهم فبعد الدرس، أما الآن لن أفتح الباب، مغلق مغلق، الجواب مغلق الآن عشان بس الوقت. بس ما سمعت السؤال، ليش قال هناك قال وأنتم سكارى وهنا قال جنبا؟ ليش ما قال وأنتم جنب عشان تساوى الجملة وجملة، ولا يقول سكارى وهنا يقول مثل جنبا؟ ما يخالف، ليش ما قال سكارى وليش ما قال بالثاني وأنتم جنب؟ على كل حال هذا سؤال. طيب، المسألة الثانية، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذه مسألة، هذه مسألة تترتب على المسألة اللي عندنا تو بالتو، هل التيمم مبيح أو رافع؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، فقال بعض العلماء إن التيمم مبيح وليس برافع، وإنما يبيح الصلاة فقط، ودليلهم ما ذكرناه في المسألة الأولى، وقالوا إن التيمم ذكرنا أدلتهم. القول الثاني قالوا إن التيمم رافع للحدث رفعا كليا، فإذا تيمم عند فقد الماء فإنه لا يحتاج إلى الاغتسال. والقول الثالث قالوا إنه رافع رفعا مؤقتا، قالوا يرفع لكن رفعه مؤقت، فمتى وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. طيب، وش يترتب على الخلاف هذا؟ يترتب على هذا الخلاف أن من قال إن التيمم مبيح يترتب عنه يقول لا بد أن تتيمم لكل، ما في كل صلاة بس، لكل فعل تريد أن تفعله، لكل فعل، إذا أردت أن تقرأ القرآن تتيمم، وأردت تصلي تتيمم. وقالوا إذا تيممت للأقل لا يجزي على الأعلى، إذا تيممت للصلاة يجزي لك للفريضة، يجزي تتنفل، لكن لو تيممت للنافلة ما صلي في فريضة، وإذا تيممت للقراءة بالمصحف لا تتنفل فيه، وهكذا. هذا القول الأول، هذا يترتب، هذا مما يترتب على هذا الخلاف. ويترتب عليه أنهم قالوا إذا خرج الوقت الصلاة بطل، أنه لا يجزئ حتى يدخل وقت الصلاة، وإذا خرج الصلاة بطل التيمم، يعني ما يحق لك أن تتيمم قبل وقت الفرض، إنما إذا دخل الوقت تتيمم وإذا خرج الوقت انتهى. هذا أيضا مما يترتب عليه. والصواب أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، فمتى وجد الماء وجد عليه ووجب عليه أن يغتسل. أدل عليه، أدل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، قال في الحديث الصحيح جعلت الأرض مسجدا وطهورا، قال والطهور هو اللي يرفع الحدث. والله عز وجل قال على الماء ونزل النساء ماء طهورا سماه طهورا، فقالوا هذا طهور. قالوا ويدل عليه أن سم الدليل الثاني، قالوا الدليل الثاني يدل عليه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للرجل قال خذ فأفرغه عليك. قالوا ولو كان الماء رافعا رفعا كليا ما أمره أن يغتسل بعد أن وجد الماء. عشان أقول أنا لا، لو كان التيمم يرفع رفعا كليا ما قال لهذا الرجل خذه ثم أفرغه عليك. قالوا ويدل عليها الدليل الثالث الإجماع على صحة صلاة من تيمم. قالوا وكيف تصح صلاته وحدثه لم يرتفع؟ هذا يمكن، وهذا قول أو استدلال قوي جدا. كيف يقال إن حدثه رفع وهو لم يتيمم؟ كيف يقال إن إن إن إن إن إن صلاته صحيحة وهو ما زال على الحدث؟ هذا لا يمكن أن يجتمع الحدث والصلاة. طيب، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. قالوا وأما قولكم ولا جنبا إلا عابر سبيل، واستدلالكم به على أن التيمم مبيح وليس برافع فهو استدلال في محل النزاع. وقد بينا نحن أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل المقصود به على الصحيح موضع الصلاة، فليس فيه دليل. واستدلالكم هو استدلال بخلاف مذهبي على حكم في الآية، وهذا غير صواب. فهذه أدلة من قال إن إن إن إن التيمم رافع مترفعا مؤقتا. طيب، والمسألة تجدونها في كتب الفقه، لكن احنا يعنينا بس ما يهم هذه المسألة. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. طبعا أحكام الغسل وصفته كلها بأحكام الفقه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كل هذا مقيد بإيش؟ فلم تجدوا ماء. طيب، قوله وإن كنتم مرضى لماذا يقيده فلم تجدوا ماء؟ أو أن القيد هذا للسفر، هذا قيد للسفر وما بعده، لكن المرض المقصود بالمرض وإن كنتم مرضى يعني ولا تستطيعون استعمال الماء. وهنا هل كل مرض يبيح لك أن تتيمم؟ اختلف، فقال بعضهم إن كل مرض أخذا بظاهر الآية، وقال بعضهم بل المقصود المرض الذي يضرك إذا استعملت الماء أو يؤخر برؤك. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وسبق ودرسنا مثلها في آية الصيام. يعني يكفينا الآن، بس نخلناها من قبل يعني مرضى. وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال أو على سفر ولم يقل مسافرين. قالوا ليدل على أن هذه الرخصة إنما تكون في حال التلبس بالسفر، لكن هي مقيدة بالماء. فإذا قلنا إنها مقيدة بعدم الماء، فما الفائدة أصلا من أنه يذكر السفر؟ إذن هو يكون ذكر هذا باعتبار الحال الغالب، لأن في الغالب إن الإنسان في السفر يفقد الماء ولم يذكره في الحضر، والمعنى أنه لو عدمه في الحضر فإنه يتيمم. طيب، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المقصود به هي الأرض المنخفضة، وسمي المحل الذي يقضى به الحاجة تقضى به الحاجة غائطا، لأنهم يرتادون المكان المنخفض أستر لهم، ولذلك هو يسمى الأرض المنخفضة غائطا ويسمون إخوان المصريين الغيط. الغيط هي الأرض الزراعية هذه العربية. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر الغائط هنا ولم يذكر سائر النواقض. لما؟ لا لا لا لا سهلة يا أخي، تنبيه من إيش؟ يا سلام، لأن ذكر الغائط لأن ما بعده هذا الغائط، الغائط هذا يمثل الحدث الأصغر وهو أعلى الحدث الأصغر، أعلى من البول وأعلى من غيره، صح؟ فذكر الأعلى لينبه على الأدنى. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي قراءة لمستم، لمستم النساء، وهل في بينهما فرق؟ قال بعضهم هي روشة ولمست. طيب لمست هنا لو كان المقصود به مجرد اللمس، هل مجرد اللمس ينقض الوضوء بشهوة؟ ينقض الوضوء بشهوة إذا خرج منه شيء. طيب ولو كان حتى بشهوة ويخرج منه شيء يكفي عنه أو جاء أحد منكم من الغائط؟ إذن المقصود هنا لمستم أو لامستم، الصحيح إنه الجماع. لكن شو الفرق بين من حيث الصيغة بين لمستم ولامستم؟ مفاعل وعدم مفاعل، لامستم من الاثنين ولمستم يكون من جهته هو. أي نعم. أو لامستم النساء، فيكون ذكر الحدث الأصغر وحدث الأكبر، ومن الحدث الأصغر ذكر أغلظه، ومن الحدث الأكبر ذكر قولوا أغلظه، ذكر الأغلظ من هذا والأغلظ من هذا. فكل جنابة، كل من أصبح جنبا فهو يصح له التيمم، فإذا جاز التيمم للغليظ جاز لما هو أدنى منه. وإن كنتم مرضى وعلى سفن أو جاء أحد منكم من الغائط، أي لكن ذكر من الأصغر أعلاه وذكر من الأكبر أعلاه. وإن كنتم مرضى وعلى سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال فلم تجدوا ماء، فقال العلماء قال تجدوا ليدل على أنه لابد أن يتطلب الماء قبل ثم لا يجده، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا اقصدوا، في الأصل التيمم هو القصد، وأما في الشرع فهو صفة معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولا أستطيع أن أكمل هذه لأن عندنا مسألة، وهي مسألة الصعيد طويلة شوي. الصعيد ما المقصود به؟ هذه مسألة طويلة شوي، نرجئها للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.